اتحادنا زادها مجدي وضمان، عنوانها اتحاد ضد المعتدين وشعرها حياد مرفوع الجبين، عنوانها اتحاد ضد المعتدين وشعرها حياد مرفوع الجبين. تحيا الدولة العربية ولتحيا مصر سورية. يا إلهي يا إلهي الحمد لله والشكر لك، يا إلهي انتصرنا بقدرتك وفجهتنا استعنا برحمتك واعتمدنا وضربنا بقوتك واتحدنا وسجدنا لنعمتك. يا إلهي يا إلهي الحمد لك والشكر لك، الحمد لك والشكر لك، الحمد لك والشكر لك. في يوم 5 شهر فبراير سنة 1958 سجلت فايزة أحمد أغنية بشاير بشاير من كلمات عبد الباسط عبد الرحمن ومن ألحان رؤوف ذهني. التسجيل كان يوم 5 فبراير سنة 1958 وأعيد يوم 7 و8 فبراير من ذات العام. بشاير بشاير يا مجد العروبة، يا بلبل يا طاير في أرض الخصيبة. غني غني غني بشاير بشاير غني غني غني بشاير بشاير. الجديدة وحدتنا المجيدة دولتنا الجديدة وحدتنا المجيدة نفديها بحياتنا والهمة الأكيدة غنت من فؤادي بالبشرى الغريبة من مصر العزيزة من سوريا الحبيبة غنت من فؤادي بالبشرى الغريبة من مصر العزيزة من سوريا الحبيبة في يوم 5 شهر فبراير سنة 1960 سجل الثلاثي المرح أغنية الفرحة أهي من كلمات فتحي أورا وألحان علي إسماعيل. كل بعيد وتخلي الايد دايما في الايد الضو الحه والدلو اله المو معناها العزه اه والنصر اه والفرحه اه اه اه والنصر اه والفرحه اه والنصر اه والفرحه اه بالضو والحه والدلو اله طريقه طويل وطريقه طويل واشتقت يا برد النهر النيل كان حلم جميل وطريقه طويل واشتقت يا برد النهر النيل وما دام في قلب القلب من الاخوات ما يفرقهمش ده فيل وما دام في قلب القلب من الاخوات ما يفرقهمش ده فيل والنصر اهيت والفرحه اهيت والنصر اهيت والفرحه اهيت بالواو والحق والدل والهاء الفرقه دمر والوحده عمار دمر والوحدة عمار الوحدة عمار والعرق يمد لسابع جار ما قدرش عليها الاستمر ولا عدش وخد الغريب بيطر ما قدرش عليها الاستمر ولا عدش وخد الغريب بيطر الواو والحق والدال والهكر الواو والحق والدال الواو والحق والدل والهاء الواو معناها العزة والنصر اهيت والفرحة اهيت والنصر اهيت والفرحة اهيت والنصر اهيت والفرحة اهيت بالواو والحق والدل والهاء يوم 5 فبراير سنة 1962 سجل عبد اللطيف التلباني أغنية شهر العسل من كلمات زين العابدين عبد الله وألحان عز الدين حسني. سعدك تمل يا أهلي ودي سعدك تمل والليلة دي رايحين نقضي شهر العسل شهر العسل في اسكندرية Yeah.

بيودي في الثانية 18 دقيقة. أحسب فكر يجيب ويودي والحيرة بين أيوة ولأ. اسمعي دقات قلبي ويدي في الثانية 18 دقيقة. أحسب فكر يجيب ويودي والحيرة بين أيوة ولأ. اجمعي ناري اللي في قلبي حتشوفي لهبها كتير. اطرح حبك من حبي هتلاقي الفرق كبير. اجمعي ناري اللي في قلبي حتشوفي لهبها كتير. اطرح حبك من حبي هتلاقي الفرق كبير. ده البعد خلاص ارماني. طيب نتحاسب تاني. ده البعد خلاص ارماني. طيب نتحاسب تاني. ده انا طول عمري امين. كذاب كذاب مليان شوق وحنين. كذاب كذاب اقدر اقدم كشف حساب. لا لا مش عايزه اعتاب. لا لا مش عايزه اعتاب. ياما ليالي شافتها عنيا الليله بسنين وزياده. يبقى دموعي فور حواليا ولا مره كلها بزياده. ياما ليالي شافتها عنيا الليله بسنين وزياده. يبقى دموعي فور حواليا ولا مره كلها بزياده. عدي القهر اللي جاوتني وانا عايش وحدي غريب. عد عوزتي اللي لمتني ولا شافوا القلب نصيب. عد القهر اللي جاوتني وانا عايش وحدي غريب. عد عوزتي اللي لمتني ولا شافوا القلب نصيب. لو حاس بك يطلع عليا خلي الفرق عليا. لو حاس بك يطلع عليا خلي الفرق عليا. ده انا طول عمري امين. كذاب كذاب مليان شوق وحنين. كذاب كذاب اقدر اقدم كشف حساب. لا لا مش عايزه اعتاب. لا لا خلينا. في يوم 5 فبراير سنة 1957 الفنانة نجاح سلام سجلت أغنية دوري يا دنيا. هذا التسجيل الذي سوف نستمع إليه الليلة لم يوافق عليه الملحن ولم توافق عليه أيضا المطربة. Thank you.

وقت الخطا ما عاد نسأل عنك عقلي وقلبي اليوم ما يتدنك عقلي وقلبي اليوم ما يتدنك قال انت ركنا اللي جفا ونسينا يا جارنا نسيناك يا جارنا نسيناك يا جارنا نسيناك يا جارنا نسيناك نسي غلا ما تسال علينا يا جارنا نسيناك يا جارنا نسيناك يا جارنا نسيناك يا جارنا نسيناك يا ناسينا يا ناسينا. في يوم الأربعاء اليوم الخامس من شهر فبراير سنة 1975 طوى التاريخ صفحة حياة، لكنها ستبقى خالدة في ضمير شعب ووجدان أمة. هذا مسمع من وصف جنازة فقيدة الفن أم كلثوم. أيها السادة، وفي هذه اللحظات التي اختتم فيها الشيخ مصطفى إسماعيل ما تلا من آيات بينات من كتاب الله، أرى أمامي جنازة سيدة الغناء العربي، يتقدمها السادة كبار المشيعين على رأسهم السيد حسن كامل رئيس الديوان الجمهوري نائبا عن السيد الرئيس محمد أنور السادات، والسيد الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء، والسيد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، والسادة كبار المشيعين. بينما تتقدم الجنازة صورة كبيرة لسيدة الغناء العربي، وعن يمينها باقة كبيرة باسم السيد الرئيس محمد أنور السادات، وباقة أخرى كبيرة باسم السيد أحمد الخطيب رئيس المجلس الاتحادي. الجماهير هنا تحاول أن تأخذ مكانها قريبا من الجثمان الذي يحمله عدد من رجال المطافئ، وقد أخذت الموسيقى تعزف ألحانها الجنائزية، ومئات من باقات الزهور والورود تتقدم هذا المهرجان الأصيل الكبير الذي تخرج فيه مصر والأمة العربية ممثلة في هذا العدد الكبير الكبير من المشيعين من أبناء هذا الشعب الذين طعروهم جميعا علامات الأسى لفقد فنانة عظيمة وسيدة عظيمة غنت لكل القيم ولكل الأمجاد ولكل ما يعتز به هذا الشعب. في شهر فبراير سنة 1976 محمد طه سجل عدة مواويل في رثاء أم كلثوم، نسمع منها موال يا كوكب الشرق كانت حياتك سعادة في قلوب الناس. موسيقى